كيف وارثه وهو محجوب؟ هو من الورثة، الورثة من الرجال. يجوز أن يسجد لابن ابنه مع وجود ابنائه. نعم لا غالب يعني في نفس المسألة. نعم أجلنا أن يسجد الوارث. نعم أبدا ما أجلنا هذا، يقول هذا حرام. نعم ايش اي نعم يجوز اذا ادم ها نعم لان معروف العله لانه تعلق به حق الورث. من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام بيون. مرض المخوف. مرض بيون. نعم. مرض المخوف. مرض غير المخوف. مرض المخوف ومرض غير المخوف. نعم. الأمراض الممتدة. طيب. ما حكم تبرع المريض مرضا مخوفا؟ نعم حكم تبرع المريض مرضا مخوفا انه لا ينفذ الوالد من التبرع الى الوالد شيء وينفذ كله فما دون غير الوالد، انه لا ياخذ تبرع الوالد من شيء ولا لاجنبي بما فوق الثلث. طيب خطا. نعم لازم ولو كان بكل مال بكل مال خطا يحيى. اي هذا كلام ابواب وقلنا انه خطا او اقل من الثلث. هذا كلام فؤاد وقلنا انه خطا. نعم خطأ. سؤال نعم. ها؟ ايش؟ لا يلزم. خطأ. خطأ. ما هو؟ هذا. انت تقول هذا. نقول تبرع من مرضه مخوف إن مات منه فهو من الثلث فأقل غير وارث، وإن عوفي فكصحيح. هكذا جاء الكتاب وهو واضح. طيب تصرف بالأمراض الممتدة، انقطع الفراش وإن لم يقطع من كل ماله، يعني إن قطع بالفراش فهو صاحب المال من الثلث أقل غير واحد، وإلا من كل ماله. من كل ماله مثل إيش الأمراض المتدة؟ أول ثالث في دوام مو في دوام. طيب المرض غير المخوف في عقيل مثل ايش؟ ايش عرفت؟ تأمل متأكد؟ طيب وجع الرأس وجع العين ثلاث من الأمراض غير المخوفة. ما معنى قولنا مخوفة أو غير مخوفة؟ أي أنه إذا مات يعني الذي يتوقع من الموت ولا يعد الموت به مصاربا فهذا مخوف، وما لا فلا. بارك الله فيك. من مرضه غير مخوف كيف تبرعه؟ جدعان مرضه غير مخوف هل ينفذ التبرع بكل ماله او الوارث او الوارث او ماله؟ ينفذ، يعني لانه حكم حكم صحيح. هل يعمل بقول الاطباء في كونه مخوفا او لا يا ابراهيم؟ اشترط المؤلف ان يكون طبيبان عدلان مسلمان عدلان. نعم يعمل بقول الاطباء بشرط ان يكون اثنين فاكثر مسلمين عدلين. طيب هل يوافق المؤلف على هذا الشرط؟ هل يوافق المؤلف على هذا الشرط انه لا يعمل بقول الطبيب الواحد ولا بقول ألف طبيب غير مسلم ولا بقول ألف طبيب غير عجب؟ صحيح أنه لا يعمل به. نعم. إذا ما هو الضابط؟ الضابط أنه كان الطبيب حالقا مأمونا جانبا في مهنته إنه يوافق ولو كان كافرا. المدار على الثقة في علمه وأمانته. تمام؟ طيب لو قال لك قائل وهل يمكن أن يؤتمن الكافر؟ نعم يمكن. عندك دليل؟ عندك دليل وما تومي إليها الآن فهو تعليل. محمود وكان مشرك صحيح. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وهو كافر، مع أن المسألة خطيرة جدا. والكافر في هذا يعني من الذي يؤتمن من الكفار؟ بارك الله فيك. إذا وقع الطاعون في بلد فما حكم الركون إليه أو السفر منه؟ لا يجوز القدوم عليه ولا يجوز الخروج منه فرارا. طيب فإن خرج منه لحاجة أيجوز؟ إذا خرج من البلد الذي فيه الطاعون لحاجة أيجوز أو لا يجوز؟ الدليل اترك لأنه إذا جاءت لأنه فهو تعليم. إذا وقعت الأرض فلا تخرجوا منها ولا تستمروا عليها. ما أجد في الدين فلا تخرجوا منها. ما أجد فلا تخرجوا منها فرارا منها. بين العطية والوصية حروف منها جزاء جزاء. نعم في العطية مقدم الأول أما في الوصية هي أعطانا أحسن. هذا واحد. ثاني إن العطية لا يمكن. نعم لا يمكن. من المعطية المعطية والوصية والمال؟ طيب إذن الفرق أنه لا يملك رجوع في العطية ولا يملك رجوع في الوصية. إذن على كلامك هل يجوز للموصي أن يرجع في وصيته ويبطلها؟ يجوز. إيه صحيح. طيب فرق ثالث أنه في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. نعم في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، في الوصية لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. تمام الرابع فجي نعم حتى يقبل بعد الموت. إن